جلاء الأفهام في شرح نواقض الإسلام. والدين هو الإسلام. نواقض الإسلام مخرجة من الملة وسائقة إلى الهلاك والمذلة، فالحذر الحذر من الوقوع في مزالقها والانجذاب إلى زخارفها وبوارقها، فلا منجى إلا بالتوحيد الصافي الخالص، ولا فوز إلا بالإيمان الراسخ الثابت، فلا تحبطن ذلك باقتراف ناقض من نواقضها وحل عروة من عراها، فذلك هو الخسران المبين والمصير المهين. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج جلاء الأفهام في شرح نواقض الإسلام. لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام. لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام. لا تخريف ولا أوهام. لا لا لا لا لا، لكن تنزيل العلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلت في شرح نواقض الإسلام، وبها يعني أختم إن شاء الله هذه الدورة. وتوقفت عند شرح الناقض التاسع، شرح الناقض التاسع من نواقض الإسلام، وهو من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. هذا من أعظم صور الكفر والإلحاد والعياذ بالله، وهذا كفر باتفاق المسلمين. ما صورة ذلك؟ غلاة الصوفية عليهم من الله ما يستحقون، يزعمون أن الولي إذا بلغ مرتبة معينة من المعرفة واليقين رفع عنه التكليف، يعني يفعل ما يشاء، لا يقال له هذا حلال وهذا حرام، لا، ولا يطلب منه الصلاة ولا الزكاة، وينخلع عن الإسلام ويخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويسعه ذلك إذا بلغ مرتبة معينة عندهم، هكذا يعتقدون. ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا باطل، كلامهم هذا باطل، لأنه تكذيب وجحود صريح لقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى أمر الجميع بعبادته وحده لا شريك له، والأنبياء مخلوقون للعبادة، والأولياء مخلوقون للعبادة، كل الناس خلقوا من أجل أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فمن قال إن أحدا يسعه الخروج عن تلك الشريعة ويسعه الخروج عن العبادة ولا يصير عابدا لله وذلك يسعه، فذلك كفر بالله والعياذ بالله، كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه تكذيب لنصوص القرآن الصحيحة التي تصرح بأن العبد مكلف بالعبادة، وأن القلم لا يرفع إلا عن ثلاثة: عن إيش؟ عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. هؤلاء نعم مرفوع عنهم القلم، وأما من كان عقله معه ومن كان مستيقظا بالغا فهو مكلف بالعبادة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. واستدلالهم بالآية لا يسلم لهم، أعني قول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جاء في تفسير الطبري رحمه الله وهو إمام المفسرين: اليقين بمعنى إيش؟ الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، أي المتيقن منه، فالموت متيقن من حدوثه، كل نفس ذائقة الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الناس مأمورون بالعبادة حتى الممات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي واعبد ربك حتى يأتيك الموت، فأنت مأمور مكلف بالعبادة إلى أن تموت. بعد الموت لا تكليف، يرفع عنك التكليف إمتى؟ موت خلاص، لا تكليف ساعتها، إما نعيم أبدا وإما جحيم أبدا، لا تكليف، لا ركوع ولا سجود ولا صلاة ولا زكاة بعد الموت. لكن قبل الموت في أثناء الحياة العبد مكلف بالعبادة ما دام حيا. واضح يا إخواني؟ شوف، من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، يستدلون بذلك أيضا ويقولون الخضر خرج عن شريعة موسى ولم يتبعه، ونقول إن ذلك كلام باطل أصلا، لأن موسى لم يبعث إلى الخضر، الخضر لم يكن من بني إسرائيل، وموسى عليه السلام بعث في بني إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فموسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، والخضر ليس مكلفا بطاعة موسى لأنه ليس من قومه. هذه واحدة. الثانية أن الخضر كان نبيا، الخضر كان نبيا، جاء في الصحيح أنه قال لموسى عليه السلام قال إنك على علم علمكه الله لا أعلمه، وإني على علم علمنيه الله لا تعلمه. فهذا ظاهره أن الخضر عليه السلام أوحي إليه وهو نبي، كما أن موسى أوحي إليه وهو نبي. واضح؟ إنك على علم علمكه الله لا أعلمه، وإني على علم علمنيه الله لا تعلمه. فهذا يوحى إليه وهذا يوحى إليه، وهذا نبي وهذا نبي، ولا إشكال في ذلك. لم يخرج عن شريعة موسى، هو أصلا ليس مكلفا بشريعة موسى حتى نقول إنه خرج عنها، أصلا ليس من قوم موسى. لم يخرج الخضر عن شريعة موسى لأنه في الأصل ليس من قوم موسى. الخضر أرسل إلى قوم وموسى أرسل إلى قوم. واضح يا إخواني؟ ولم يخرج الخضر عن شريعة موسى ولا شيء. واضح؟ لأنه أصلا ليس من جملة قوم موسى. فهذا ما يحتجون به هؤلاء الكفرة المشركون الملحدون. نسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من الضلال. الناقض العاشر، الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. كفر الإعراض وهو من أقسام الكفر الأكبر والعياذ بالله، أن يعرض الرجل بسمعه قلبه وبصره عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل على تعلم الدين ولا يعمل بهذا الدين. إن قلت له أعلمك الصلاة لم يقبل، إن قلت له أعلمك الوضوء لم يقبل، أقبل فلأعلمك التوحيد الذي ينجيك الله سبحانه وتعالى به من النار لم يقبل. لا يريد تعلم التوحيد، لا يريد تعلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد تعلم الصلاة ولا الزكاة، ويعرض عن دين الله سبحانه وتعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به، فهذا كافر لأنه لا يعبد الله أصلا. هذا رجل لا يعبد الله. الله سبحانه وتعالى كلفنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، كلفنا بالتوحيد بإقامة الصلاة، فلا بد من تعلم هذا الدين والعمل به. فمن أعرض عن ذلك فهو مشرك والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم من ذلك، يعني هذا أظلم الناس، أشد الناس ظلما والعياذ بالله. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فمن صفات الكفار أنهم معرضون عن هذه الرسالة، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فهذا دليل أيضا على تكفير المعرض عن دين الله. لكن هنا وقفة، هل كل من أعرض نسميه كافرا؟ ما حد الإعراض أو ما الضابط هنا؟ الذي أعرض عن تعلم أحكام البيوع مثلا هذا يكفر، الذي أعرض عن تعلم المواريث يكفر، الذي أعرض عن تعلم أحكام النكاح والطلاق والخلع وكذا هذا يكفر؟ لا. مين اللي يكفر؟ إذا أعرض عن تعلم شيء من أصول الدين، توحيد مثلا، الشهادتين يعني عبادة الله وحده لا شريك له، إذا أعرض عن ذلك، إذا إن لم يكن عالما به وأعرض عنه ولم يتعلمه فهذا كافر. وكذلك إذا أعرض عن تعلم الأشياء التي يكفر إن تركها، مثل إيه؟ الصلاة. الصلاة من تركها فهو كافر. فالذي لا يريد تعلم أحكام الوضوء كافر، الذي لا يريد تعلم أحكام الصلاة كافر. هذا كيف يصلي وهو لا يعلم كيفية الصلاة؟ واضح يا أخوانا؟ ما الأمر الذي تركه كفر في العبادات؟ الصلاة. فإذا أعرض عن تعلم الصلاة كفر، إذا أعرض عن تعلم الصيام كفر. لم يكفر لأن ترك الصيام ليس كفرا. إذا أعرض عن تعلم أحكام البيع كفر. لم يكفر لأن الوقوع في المخالفات الشرعية في البيوع ليس كفرا. إذا أعرض عن تعلم أحكام الربا مثلا يكفر؟ لم يكفر لأن الوقوع في الربا ليس بكفر بل هو كبيرة من الكبائر. واضح يا إخواني؟ فتعلم التوحيد طبعا شرط في الإيمان وركن من الإيمان، وعدم تعلم التوحيد كفر لأن الجهل بالتوحيد كفر. لكن أحكام الربا تعلمها واجب، نعم تعلمها واجب، وترك تعلمها حرام وإثم والعياذ بالله، لكن لا يكفر من ترك تعلم أحكام الربا لأن الربا من الكبائر وليس من النواقض. الوقوع في الربا ليس من نواقض الإسلام. واضح يا إخواني؟ هذا ما يتعلق بالناقض العاشر وهو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. ما الدليل؟ والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ما الشاهد في الآية؟ أن الإعراض عن الدين من صفات مين؟ الكفار. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ما وجه استدلال هنا؟ ومن أظلم يعني لا أحد أظلم منه. قال ولا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. من الذي يعذر في هذه النواقض إذا ارتكبها لم يسمى كافرا ولا مشركا؟ المكره. إذا أكره على الكفر لم يكفر، لقول الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كعمار بن ياسر طبعا أكره على قول كلمة الكفر وقالها ولم يكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن عادوا فعد. والإكراه لابد أن يكون ملجئا، لابد أن يكون ملجئا حتى يعذر صاحبه، يعني إن قلت كذا وإلا قتلناك هذا. لكن الخوف، مجرد الخوف لا يبيح الكفر. فهنا الله سبحانه وتعالى لم يعذر إلا المكره فقط. وأما صاحب المصلحة قال أنا أرتكب الكفر من أجل المصلحة، يجوز؟ لا يجوز. المصلحة والضرورة لا تبيح الكفر. من أمثلة ذلك رجل يريد أن يدخل إلى كنيسة ليعمل عملية استشهادية مثلا، قال ألبس الصليب حتى أموه وأخدع من الكفار وأعمل عملية استشهادية، هذا في النار والعياذ بالله. هذا كافر مرتد لأن لبس الصليب كفر صريح لا يباح للمصلحة. في مصلحة من قتل الذين في الكنيسة إن كانوا طبعا محاربين لم يكونوا من أهل الذمة، في مصلحة ولا ما في مصلحة؟ في مصلحة. لكن هذه المصلحة تبيح الكفر بالله؟ هذا هو. طيب الذين يقولون نريد تحكيم الشريعة عن طريق إيش؟ البرلمان. إيش بيسوي؟ يدخل في البرلمان الشركي ويشرع مع الله من أجل أن يحكم بما أنزل الله، يعني يكفر بالله من أجل أن يحكم بما أنزل الله. هذا كافر، ولا تبيح له المصلحة فعل الكفر، لأن الكفر الأكبر لا يباح للمصلحة ولا للضرورة، وإنما يباح عند الإكراه فقط. الهازل، الهازل يباح له الكفر، حتى إن كان هازلا فإنه يكفر أيضا، كما مر ذلك معنا في نقد الاستهزاء، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أو لا لم يكونوا يعني لم يكونوا جادين في كلامهم، بل كانوا يعني يمزحون، ولا شك أنهم كفار بذلك الأمر. هذا ما يتعلق بنواقض الإسلام، هذا ما يتعلق بنواقض الإسلام. بقي لنا تتمة في الكلام عن الكفر الأكبر. طبعا مضى كلام عن الشرك الأكبر، كم قسما؟ أربعة: شرك الدعوة، شرك المحبة، شرك الطاعة، شرك الإرادة والنية. الكفر الأكبر خمسة أنواع، هذا لمن يفرق بين الشرك والكفر. أما الذي يقول إن الشرك بمعنى الكفر والكفر بمعنى الشرك فلا يفرق هذا الفرق، واضح؟ فعنده شرك المحبة يسمى كفرا أيضا، شرك الدعوة يسمى كفرا أيضا، ولا إشكال في ذلك. طيب، الكفر الأكبر خمسة أنواع: كفر التكذيب. كفر التكذيب، دليل كفر التكذيب إيش؟ بل الذين كفروا يكذبون. الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، يعني هو مصدق ولكنه مستكبر ويأبى أن يقر بهذا الحق. ومن هذا الباب كفر من؟ كفر إبليس والعياذ بالله. هذا مصدق، في قلبه تصديق بوجود الله وشرع الله وخلق الله، لكن استكبر فكفر. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر، فأبى واستكبر، فهذا كفر الإباء والاستكبار، وإن كان مصدقا. نعم، وإن كان مصدقا. وفرعون أيضا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. النوع الثالث: كفر الإعراض. كفر الإعراض، وهو الذي مضى معنا النقض العاشر: من أعرض عن دين الله والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الرابع: كفر الشك. كفر الشك، فإذا شك الإنسان في وجود الله أو الملائكة أو الكتب أو الرسل، أو شك في حكم من الأحكام، أو شك في شعيرة من الشعائر أو شريعة من الشرائع التي أنزلها الله تعالى، شك في اليوم الآخر، شك في عذاب القبر، شك في أي شيء من دين الله سبحانه وتعالى، فهو كافر، ليس بمؤمن، لقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. جعل انتفاء الريب شرطا في الإيمان، ومضى معنا في شرط إيش؟ من شرط لا إله إلا الله، شرط إيش؟ المنافي للشك إيش؟ اليقين يا عم الشيخ. الخامس: كفر النفاق، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ومضى معنا في شرط إيش؟ من شرط لا إله إلا الله، شرط الصدق. مضى معنا في شرط الصدق، أن يكون ما في قلبه موافقا لما على لسانه. هذه أقسام الكفر الأكبر: كفر التكذيب، كفر الإباء والاستكبار، كفر الإعراض، كفر الشك، كفر النفاق. النفاق منه نفاق أكبر اعتقادي، ومنه نفاق أصغر عملي. نفاق اعتقادي أكبر ونفاق عملي أصغر. النفاق الأكبر له صور، له صور أيضا، منه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، تكذيب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النبي صلى الله عليه وسلم، بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هاي كام؟ أربعة، صح؟ الحزن لعلو دين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا علا دينه وعلت شريعته وحكمت في الأرض، هذا يكره ذلك، فهذا يعتبر منافقا نفاقا أكبر مخرجا من الملة، ليس على ملة الإسلام. السادس، الفرح بانتصار الكافرين على المسلمين والعياذ بالله، يصر ويفرح، فهذا منافق نفاقا أكبر. فهذه أقسام النفاق الاعتقادي الأكبر. النفاق الأصغر لا يقال إن صاحبه منافق هكذا بإطلاق، لكن يقال إن فيه خصلة من خصال النفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي حديث آخر: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عهد غدر. فهذه خصال النفاق الأصغر العملي. فمن كذب لا تقال له أنت منافق، لا، تقول فيك خصلة من خصال النفاق، دعها. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الشهداء في سبيله مقبلين وغير مدبرين، يرزقنا الشهادة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.